كلك بثلاث كلمات، يا عيني عليك يا قلبي، لا بخطط ولا بحوارات، اهو بان المستخبي. كلك بثلاث كلمات، يا عيني عليك يا قلبي، لا بخطط ولا بحوارات، اهو بان المستخبي. قولوا له يا الله تعالى نعوض اللي فات، عوض يا ضحى بالله.